بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث الدرس الحادي والعشرون كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد توقفنا عند باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقد بوب المؤلف عليه رحمة الله باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وما يتعلق بالبسملة، هل هي آية من القرآن أو ليست بآية، سيأتي الكلام حول ذلك. ولكن نقرأ الحديث الذي ذكره المؤلف تحت هذا الباب، فإذا انتهينا منه تطرقنا إلى هذا الموضوع. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية قال أنس: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا هو الحديث الذي ذكره المؤلف واكتفى به في هذا الباب، فإنه لم يذكر حديثا غير هذا الحديث. وقد ذكر المؤلف أن الحديث له رواية ولم يشر إلى موضع هذه الرواية، فقال: وفي رواية. هذه الرواية في صحيح مسلم، ثم ساق رواية أخرى وأشار إلى موضعها فقال: ولمسلم. إذن الحديث متفق عليه من حديث أنس، وذكر روايتين هما في صحيح مسلم. هذه المسألة، وهي مسألة الجهر بالبسملة أو عدم الجهر بالبسملة، لا بد أن نعلم أنه لو جهر بالبسملة أو لم يجهر بالبسملة فهذا لا يقدح في الصلاة ببطلان، فالصلاة صحيحة سواء جهر أو لم يجهر. إنما الخلاف هل الجهر بالبسملة هو السنة أم إخفاء البسملة هو السنة. فالقول الأول في المسألة، وهو مذهب الأكثر، مذهب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ومذهب ابن مسعود وعائشة، ومذهب عمار بن ياسر وابن عباس في رواية عنه، ومذهب أنس الذي روى هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو مذهب عبد الله بن الزبير، كل هؤلاء من الصحابة ومن التابعين، مذهب عمر بن عبد العزيز وابن سيرين، ومذهب الحسن البصري والثوري وإبراهيم النخعي، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، ومن الفقهاء الأربعة هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. هذه المرويات عن الصحابة والتابعين أخرجها ورواها عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجها كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك ذكر جملة منها ابن المنذر في كتابه الأوسط، والبغوي في شرح السنة، والحازم في كتابه الاعتبار. كل هذه المرويات عن الصحابة والتابعين. إذن هؤلاء جميعا، وهو مذهب أبي حنيفة كما أشرت ومذهب أحمد، ذهبوا إلى أنه لا يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. ماذا يصنع؟ يقرأها في أول الفاتحة ويخفيها. لماذا؟ لحديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث الباب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أن أبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية مسلم: لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في رواية مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه المرويات في الصحيح، إما في الصحيحين أو في أحدهما، فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بالبسملة وإنما يسر بها. وقد يقول قائل أن هذه الأحاديث لا سيما حديث الباب حديث أنس لا حجة فيه. لماذا؟ قالوا: لأن المعنى بقوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ليس المقصود الجهر أو الإسرار بالبسملة، إنما المقصود كانوا يفتتحون القراءة في صلواتهم بسورة الفاتحة، بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الفاتحة، كما لو أنك قلت كان يفتتح بقاف وتريد بسورة قاف وليس بالآية الفلانية التي هي قاف، فهكذا قالوا. وهذا لا يسلم لهم وغير صحيح. لماذا؟ لأن أنس رضي الله عنه راوي الحديث فسر ذلك ووضحه فقال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها كما في صحيح مسلم، وقد ذكر المؤلف هذه الرواية. وفي رواية: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما في صحيح مسلم. وجاءت رواية خارج الصحيحين وهي عند النسائي وغيره: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الروايات صريحة وتنفي قول من تأول قوله بأنه المقصود بيفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه المقصود سورة الفاتحة، هذا غير صحيح. لو كان أنس رضي الله عنه يريد الافتتاح بسورة الفاتحة لقال: كانوا يفتتحون القراءة بأم القرآن، أو يفتتحون القراءة بفاتحة الكتاب أو بسورة الحمد، هذا هو المعروف في تسميتها عندهم. أما أن يقول بالحمد لله رب العالمين فهذه ليست من أسمائها وليست معروفة بهذا الاسم، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم، بل ولا عن أحد. إذن هذا هو المقصود. لكن مع ذلك هناك إشكال ولا بد من الجواب عن هذا الإشكال، أن بعضهم أعل هذا الحديث مع أنه في الصحيحين حديث أنس، وقصد بالإعلال ما يتعلق بذكر لفظ التسمية، فكون أنس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذا غير صحيح وهذا معلول، بل إن الرواية الصحيحة أنهم كما في الصحيحين يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين هكذا. أما ذكر البسملة وأنهم لا يجهرون بالبسملة أو لا يقرؤون البسملة فهذا معلول. ما هو سبب الإعلال؟ قالوا: لأن أنسا رضي الله عنه سئل كما في مسند الإمام أحمد وكذلك عند الدارقطني والبيهقي أنه رضي الله عنه سئل، قالوا له: يا أنس، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ هكذا جاء السؤال صريحا: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ فأنس ماذا أجاب؟ قال له: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني عنه أحد قبلك. فقالوا: إذن هذا دليل على أن أنس لم يصرح بذكر البسملة، بدليل أن راوي الحديث يسأله عن قراءة البسملة وهو يقول: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني عنه أحد قبلك. وهذا الذي جعل بعض العلماء يحكمون على الروايات التي فيها أن أنس رضي الله عنه نفى البسملة يحكمون عليها بأنها معلولة، وهذا ما صرح به العراقي رحمه الله في ألفيته التبصرة والتذكرة، ضرب مثالا بعلة المتن بهذا الحديث، فقال في ألفيته: وعلة المتن كنفي البسملة، إذ ظن راو نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. قالوا: إذن هذا دليل على أن أنس صرح أنه لا يحفظ شيئا في البسملة، لكن راوي الحديث هو الذي أخطأ، هو الذي ظن من لفظة يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ظن نفي البسملة، فكان يروي عن أنس أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فأعلوا كل الروايات التي فيها نفي البسملة. هذا هو جوابهم، وهذا هو الإشكال الذي طرحوه في هذه المسألة. وفي الحقيقة لو نظرنا في حديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد والذي جعلوه هو السبب في إعلال الروايات التي جاءت في صحيح مسلم في نفي البسملة، ماذا فيه؟ سأله السائل عن افتتاح الصلاة بالبسملة، وفي اللفظ الآخر سأله عن قراءتها، وهذا ليس فيه ما يدل على أنه سأله عن الجهر، ليس في الرواية التي في مسند الإمام أحمد أنه سأله عن ما يتعلق بالجهر بالبسملة، لهذا قال له: أكان رسول الله يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ لم يقل له أكان يجهر، وهذا الخلاف الذي بيننا في هذه المسألة. فأنس قال له: تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد، يعني كأن أنس يتعجب ويستنكر ذلك، كأنه يقول: هذا أمر واضح، كيف تسألني عنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة، يقرأ الحمد لله رب العالمين. وقال بعض أهل العلم: يحتمل أنه سأله عن قراءتها سرا قبل الحمد لله رب العالمين، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا قبل أن يقرأ الحمد لله رب العالمين، أو أنه لا يقرأها البتة فهو لا يجهر بها، لكن هل كان يقرأها سرا؟ فأنس ما كان عنده علم هل كان يقرأها سرا أم لا، فلذلك قال له: إنك لتسألني عن شيء لا أحفظه. وذكر العلماء احتمالات كثيرة، لكنه هل سأله عن الجهر؟ لم يسأله عن الجهر، إنما سأله عن قراءة الحمد لله رب العالمين. فالقول بأن هذه الرواية التي في مسند الإمام أحمد تعل الروايات التي في مسلم في صحيح مسلم هذا غير صحيح، وهذا خطأ. ولهذا الذهبي رحمه الله انتقد هذا الأمر وهذا الإعلال، وقال: جعل ذلك علة لأصل الحديث هذا هوى وغلو، هكذا يقول رحمه الله. إذن عرفنا أن هذا الإشكال لا إشكال في الحقيقة، والجواب عليه واضح. ومن أدلة أبي حنيفة وأحمد في أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أيضا حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك جاء عن أبي هريرة، وإن كان حديث أبي هريرة فيه علة لأنه من طريق بشر بن رافع، أخرجه أبو يعلى في مسنده وهو في سنن ابن ماجه مختصرا، وفيه أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن حديث أنس وهو حديث الباب، وحديث عائشة في صحيح مسلم، وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي يعلى وإن كان في إسناده مقال. جاء كذلك عن يزيد بن المغفل أن أباه سمعه وهو يصلي فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له: أي بني محدث، إياك والحدث، لم أرى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين. فقال له وأخبره أن هذا حدث، وقال له: لا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا الأثر أثر يزيد بن المغفل الذي يرويه عن أبيه هو في الحقيقة ضعفه بعض أهل العلم. لماذا ضعفوه؟ هذا الأثر هو قد روي وفي إسناده كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. هذا الأثر حديث يزيد بن المغفل هو في إسناده يزيد ابن عبد الله بن المغفل. قالوا إن هذا الرجل غير معروف بحمل العلم فهو مجهول كما قال ابن عبد البر. أما الأثر نفسه فهو عند الترمذي في جامعه وعند النسائي وعند ابن ماجه وأخرجه قبل ذلك أحمد. الترمذي عندما أخرجه قال حديث حسن، وكذلك الحافظ ابن حجر في كتابه النكت قال وهو حديث حسن. إذن عندما ضعفوه لماذا ضعفوه؟ ضعفوه لجهالة ابن عبد الله بن المغفل وهو يزيد بن عبد الله. وفي الحقيقة طائفة من أهل العلم لا ترى ذلك. لماذا؟ يرون أن هذا الحديث صحيح ويعتضد، لكن في الحقيقة لا يعتضد لأنه لم يرد إلا من طريق يزيد بن عبد الله بن المغفل وهو مجهول. وممن صرح بجهالته جمع من أهل العلم كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب البغدادي. فعلى كل حال هذا الأثر لا يصح، لكن ذكرناه في أدلة من ذهب إلى أن البسملة والجهر بالبسملة لا يفعل أو لا يسن، لأن هذا الأثر صريح في عدم الجهر بالبسملة. بل إن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه جعل الجهر بالبسملة من الإحداث في الدين، لكنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. وإن كان بعض أهل العلم صحح إسناده كالترمذي والحافظ ابن حجر. ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه معلقا، علق إسناده وقد وصله ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والطحاوي، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قالوا إذن هذا هو الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يقرأ ولا يجهر عليه الصلاة والسلام، لا يجهر عليه الصلاة والسلام بالبسملة. هذه هي أدلة من ذهب إلى أنه لا يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يسن الإسرار في ذلك. وبقيت أدلة كذلك، فمن هذه الأدلة وهي قد تكون أدلة صحيحة ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما جهر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر. هذا في الحقيقة وإن كان صريحا إلا أنه لا يصح، قد أخرجه الجصاص في أحكام القرآن، لكنه في الحقيقة ضعيف. لماذا؟ لأنه من رواية محمد بن جابر وهو ضعيف باتفاق الحفاظ، بل هو مضطرب الحديث. وبقي معهم أثر ابن عباس وهو من أدلتهم، أن ابن عباس رضي الله عنه قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب، كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، وقد جاء بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب، هكذا يقول رضي الله عنه. وكذلك جاء عند الطبراني في الكبير وأخرجه البيهقي في كتابه المعرفة من حديث ابن عباس كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزئ منه المشركون، كانوا يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقولون؟ يقولون محمد يذكر إله اليمامة، لأن مسيلمة الكذاب تسمى بالرحمن، تسمى بمسيلمة الرحمن أو رحمن اليمامة، هكذا تسمى بالرحمن، رحمن اليمامة، قاتله الله وقبحه الله. فلما نزلت هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ألا يجهر بها. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث لا يصح، ذكرناه وهو من أدلتهم لكنه حديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه، وزد إلى ذلك أنه مرسل فقد اختلفوا في وصله وفي إرساله، فقالوا هو عن سعيد بن جبير يرويه سعيد بن جبير ولم يذكر فيه ابن عباس، إذن هو حديث ضعيف ولا يصح. وكذلك استدلوا بحديث جبير بن مطعم فقد رواه الإسماعيلي، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وأشار إلى أن سنده صحيح. وفي هذا الحديث حديث جبير بن مطعم أخبر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة، فلما قال عليه الصلاة والسلام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم قال ثم قرأ بفاتحة الكتاب ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هكذا كما أشرت ذكر الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أن هذا الحديث عند الإسماعيلي في مسند زيد بن أبي أنيسة بسنده الصحيح. هذه هي أدلة من ذهب إلى أنه لا يسن قراءة البسملة ولا لا يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. بقي القول الثاني وهو وجوب قراءة البسملة ووجوب الجهر بها في الجهرية، فإن كانت الصلاة جهرية وجب الجهر، وإن كانت الصلاة سرية وجب السر يقرأها سرا. وهذا القول أيضا نسب لبعض الصحابة كابن عمر وابن عباس، وقال به أبو هريرة وأبي بن كعب، وهو قول ثاني لابن الزبير، ومن التابعين قال به عطاء وطاؤوس ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري. وأما من الفقهاء فهو مذهب الشافعي وانتصر له ابن حزم. وهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أيضا وردت في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في كتابه الأوسط، وذكر جملة منها الحازمي في كتابه الاعتبار. إذن هؤلاء ذهبوا إلى وجوب قراءة البسملة جهرا في الصلاة الجهرية. ما هو دليلهم؟ دليلهم حديث أبي هريرة عندما صلى بالناس فقرأ الفاتحة وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلما انتهى من صلاته قال لهم إني لأشبهكم صلاة، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند النسائي في سننه، وأخرجه كذلك ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني في سننه، وقد صححه جمع من العلماء كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وكذلك الخطيب البغدادي. كل هؤلاء ذهبوا إلى صحة حديث أبي هريرة، وفيه أنه رضي الله عنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والجواب عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن ذكر الجهر بالبسملة في هذا الحديث لا يصح، لأنه مما تفرد به نعيم المجمر. أبو هريرة روى عنه هذا الحديث جمع من تلاميذه وأصحابه، وأخرج هذا الحديث صاحب الصحيح، لكنهما لم يخرج رواية فيها ذكر البسملة، أخرجوا أصل الحديث وهو في الصحيحين وليس فيه ذكر البسملة وأنه جهر بها. إنما نعيم المجمر وهو ثقة لكنه زاد زيادة في الحقيقة غير مقبولة، لأن أكثر طلاب أبي هريرة وتلاميذ أبي هريرة الذين رووا هذا الحديث ما ذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا زيادة نعيم بن المجمر، فحكم العلماء على زيادته بأنها زيادة لا تصح شاذة، كما ذكر ذلك الزيلعي وذكر ذلك غيره. ثم إن الحديث في الحقيقة ليس صريحا في ثبوت الجهر، لأنه في الرواية قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلعل نعيما ابن المجمر كان قريبا من أبي هريرة فسمعه وهو يقرأها فقال قرأ بسم الله، لكنه لم يقل جهر بها. وعلى كل حال الصواب أن هذه الزيادة لم تصح وهي ضعيفة، والصحيح أن الحديث في الصحيحين وليس فيه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هكذا عند الدارقطني وعند البيهقي، لكن هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث من طريق أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وزد إلى ذلك أنه من طريق محمد بن قيس، وهكذا فيه اثنان من الضعفاء المتكلم فيهم، فهو حديث ضعيف. ومثله بهذا اللفظ روي عن ابن عباس وروي عن أنس وروي عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند الطبراني وعند الدارقطني، وهكذا أيضا روي عن ابن عمر وروي عن عائشة وعن أنس وعن بريدة، وأكثر هذه المرويات عند الدارقطني في سننه، وهي كثيرة. وقد يتعجب السامع لماذا هذه المرويات كثيرة التي فيها أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته عليه الصلاة والسلام، وهي ضعيفة بل شديدة الضعف، لكنها رويت عن كثير من الصحابة. السبب في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأشار إليه كما في مجموع الفتاوى، أن الكذب كثر في أحاديث الجهر بالبسملة لأن الروافض ترى الجهر، يعني من مذهب الرافضة سنية الجهر بل وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. فلما كان الأمر كذلك وكانوا يذهبون هذا المذهب كذبوا وأدخلوا مرويات كثيرة في الجهر بالبسملة، وهم أكذب الطوائف، فوضعوا أحاديث موضوعة لبسوا بها على الناس. ولهذا قد تتعجب إذا رأيت أن في كلام أئمة السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أيضا أنهم يذكرون مسألة الجهر بالبسملة في كتب العقائد كسفيان الثوري وغيره. لماذا يذكرون هذه المسألة في كتب العقائد مع أنها مسألة فقهية؟ وكذلك مسألة المسح على الخفين ذكرت في كتب العقائد، لماذا؟ لأنها صارت من شعار الرافضة، المسح على القدمين يعني على الرجلين والاكتفاء به وترك الجهر بالبسملة. هم كانوا يرون الجهر بالبسملة، فأهل السنة يذكرون المسح على الخفين وليس على الرجلين، ويذكرون ترك الجهر بالبسملة كما صنع جمع من الكوفيين كسفيان الثوري وغيره. إذن هذه الأحاديث وهي كثيرة التي صرحت بالجهر بالبسملة لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها ضعيفة شديدة الضعف، وقد قلت لكم رويت عن كثير من الصحابة وكلها روايات ضعيفة لا تصح، بل الروايات الصحيحة الصريحة المستفيضة هي التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بالحمد لله رب العالمين، وكما قال أنس لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم يكن يجهر بالبسملة، هذا هو الصحيح. بقي القول الثالث في المسألة، وقبل أن نذكر هذا القول الثالث نشير إلى أن شيخ الإسلام تيمية ذكر عن العلماء وعن أهل المعرفة بالحديث أنه ليس في الجهر حديث صريح، ولم يرويه كذلك العلماء المشهورون الذين ألفوا السنن كأبي داود والترمذي، إنما هذه المرويات تجدها عند الماوردي عند الثعلبي، تجدها كذلك عند الدارقطني في سننه. أما من كتب الأحاديث الصحيحة كالصحيحين أو أصحاب السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي لا تجد شيئا من ذلك عندهم. بقي القول الثالث في البسملة وهو قول مالك رحمه الله. الإمام مالك كان يذهب إلى أن البسملة لا تقرأ البتة في أول الفاتحة لا جهرا ولا سرا، وهذا مشهور مذهب الإمام مالك، وقد وافقه على ذلك الأوزاعي وهي رواية في مذهب أحمد. فالإمام مالك لا تقرأ البسملة عنده في أول الفاتحة لا جهرا ولا سرا، وقد استدل بالأدلة التي رويت في عدم الجهر، فاستدل بها وفهم منها أن البسملة لا تقرأ البتة لا جهرا ولا سرا. إذن هذه ثلاثة أقوال مشهورة، والصواب الذي لا شك فيه أن القول بعدم الجهر بالبسملة في الصلاة هو الصواب وهو الراجح، لأن أهل المعرفة بالحديث اتفقوا على أنه ليس في الجهر حديث صحيح، فضلا أن يكون صريحا بعد أن يكون صحيحا، فليس هناك إلا روايات من وضع الرافضة. وإذا كانت هناك روايات ضعيفة وكانت أيضا من طريق أهل السنة فهي ضعيفة لا تصح. فأحاديث الجهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة هي في الحقيقة دائرة بين أمرين: إما حديث صحيح لكنه غير صريح بذلك فبينا الجواب عنه، أو حديث صريح وهذه كثيرة إلا أنها غير صحيحة بل ضعيفة وشديدة الضعف. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة وانتهينا منها. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة، ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد وهو باب سجود السهو. ولا شك أن هذا الباب له أحكامه الخاصة تتعلق به، فنؤجل هذا الباب إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذه المسألة وهي مسألة البسملة والجهر بها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.